انسانی ہے. ما تحب لا لا يصدقكم

صل على الحبيب. كلا الشيء طال لفظ وَالْعَمَلُ الْقُرُونَ الله عليه روح على عرفنا بالله بشكل فتح الله علي الله الله الله والله نبي أرسل الريح فتثير سحابا فتصدق إلى بلد فاحيا الجديد فاحيا الجديد والذين يكون سيئاتنا هم عذاب شديد ومكر أولئك هو Yeah. ولم سمعوا ما استجابوا يا شيخ انطر اداء يهز انتباه المستمع يا استاذنا الله عليه. يا تجربة لا تؤرس الفقراء أنتم الفقراء يا ومن تذكر فإن إِنَّا أَرْسَلْنَا